أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض الإخوة من الفيوم يسألون عن الشيخ إمام ابن علي المقيم ببني سويف، وهل تنصحون بالاستفادة منه وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فأنا ما أعلم عن أخينا إمام إلا خيرا، قد التقيت به مرة واحدة في الرياض، جلست معه ومع بعض إخواننا السلفين هناك، وما رأيت منه إلا خيرا، نحسبه على خير إن شاء الله، ولا بأس أن يستفيد إخواننا في بني سويف منه. نعم إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نريد شرحا مختصرا لكتاب الحلول الفاصلة في دورة قادمة. الله المستعان، أبشر إن شاء الله تعالى. الحدود الفاصلة بين أصول منهج السلف الصالح وأصول القطبية السرورية إن شاء الله، أسأل الله التوفيق إن شاء الله. نحاول أن ننظم لكم دورة في اختصار هذا الكتاب لما احتواه على التمييز بين أصول السلفية وأصول القطبية السرورية التي اختلطت عند الكثير، فصاروا لا يميزون بين القطب السروري والسلفي، فصار عندهم الحويني أبا إسحاق سلفيا وقطبي سروري ليس سلفيا، فصنفت هذا الكتاب من أجل هذا التمييز. فأخونا الأخ من؟ الأخ محمد سليمان، مشكورا جزاه الله خيرا صاحب هذا الاقتراح، إن شاء الله نحاول أن نوفي به قريبا إن شاء الله. الإخوة يذكرون إن شاء الله، نعقد لكم دورة في هذا إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من يقسم ولاة الأمور إلى شرعيين وغير شرعيين؟ هذه شنشنة الخوارج، إلى أن يقصد الحاكم الكافر، الحاكم الكافر هذا أمر آخر، لكن الخوارج يكفرون حكام المسلمين جميعا، أما الكفار الأصليون نعم ليس لهم طاعة، ولكن إذا عاش في بلد كافر وكان يعني مرغما على هذا فورد عليه أن يلتزم نظام هذا البلد إذا لم يخالف الشرع، أما إن خالف الشرع فلا طاعة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز سماع أهل البدع المعاصرين في الرقائق وشرحهم لصفات الصلاة وغيرها بحجة أنها أمور غير متعلقة ببدعهم؟ لا يجوز ولا يصح هذا الكلام، لا يصح، بل إن أهل البدع خاصة من خطباء الخوارج هؤلاء يدسون السم في العصر، بل هم يجمعون الناس حولهم بهذه الشبهة. يعني محمد حسان عبر سنوات يحزب الناس حوله تحزيبا بالملايين إعدادا لهم ليوم التحرير حتى يخرجوا معه، حتى يكونوا معه، فكذابون، يقول نحن ما نعلم الناس إلى الرقاء نذكرهم بالجنة والنار، هم يريدون جمعهم لتحقيق مآرب من حزبية ليس لله عز وجل وليس لتعبيد الناس لربهم. فكيف يقال إن سماع هؤلاء لا يضر؟ لا والله إنه يضر ويضر، ولم ننصح أحدا أبدا بسماع هؤلاء الخوارج لا في الرقائق ولا في غير الرقائق. كفانا أهل السنة مؤنة هؤلاء دعاة شر، دعاة فتنة، يدعون الناس إلى سفك الدماء وإلى انتهاك الحرمات، وهذا رأيناه عيانا بيانا في الثورات والمظاهرات التي كانت في بلاد الإسلام في السنوات الأخيرة. محمد حسان أول من خرج في الثورة وأخرج نساءه وأهل بيته في خيمة في التحرير، هل هذا رجل متبع للسنة؟ لا والله ليس متبع للسنة، بل غرر بالشباب في الرابعة العدوية وفي غيرها من المواطن، وهو يعلم أنهم على شر وأنهم على ضلال وانحراف. أي رؤوس حزب الإخوان المسلمين، وهو منهم، هو إخواني ليس سلفيا والله محمد حسان، إخواني قطبي خارجي، لم يكن سلفيا وليس سنيا. تفضل. وهل يجوز سماع الكرتون للأطفال وما يسمى بالكرتون الإسلامي في قنوات أهل البدع؟ والله الأولى الابتعاد عن ذلك، الأولى يدسون السم في العصر كذا، يعني إن انتقى شيئا يناسب الطفل من الصغار أو الفرق مما يعني قد لا يتنافى مع العقيدة والأدب، يعني يتجوز لذلك أحيانا في بعض الأشياء، لكن كل يقدر. ولكن الأصل في هذه الأفلام التي تأتي من الكفار، الأصل فيها أنهم يدسون السم في العسل. ولأخينا أبي مالك أحمد شكري الليبي رسالة في هذا الباب، راجعتها معه وقدمت له فيها، استفادوا منها في هذا الباب، يرجع إليها، فطبعت من سنوات. ويسأل أيضا عن حكم التصوير بالفيديو. أنا الذي أراه المنع، أميل إلى جانب التحريم في هذا الباب، نعم والله تعالى إلا للحاجة أو للضرورة أحيانا. أحسن الله إليكم. يسأل يعني يطلب هذا السائل أن تذكروا لنا الفرق بين المصلحة المرسلة وبين البدعة الإضافية، لأن هناك بعض الناس يستدلون بجامع المصحف في عهد عثمان على جواز البدعة. بيّن هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بقوله: ما قام له المقتضى في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم هذه البدعة. نحو الموالد أو نحو ما يسمى بصلاة الرغائب في ليلة نصف من شعبان، لم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. أما جمع المصحف أي جمع القرآن في كتاب واحد، هذا لم يقم عليه المقتضى في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ما زال الوحي ينزل، وكان القرآن محفوظا في الصدور فلم يخش عليه الضياع. لكن لما مات العديد من القراء وبدأ الاختلاف يدب في الفتوحات التي حدثت في زمن أبي بكر ثم في زمن عمر في زمن عثمان، اقتضت المصلحة أن يجمع القرآن أولا في زمن أبي بكر، حيث تفرق القرآن في الصدور واللحاف وأوراق الشجر فخشي عليه الضياع، فاقتضت المصلحة أن يجمع فجمعه أبو بكر وأمر بجمعه. ثم في زمن عثمان لما فتح المسلمون أرمينيا أذربيجان ورأى حذيفة والاختلاف الذي حدث بينهم في القراء في الأحرف، قال: أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف اختلاف اليهود والنصارى في كتابهم. فأمر عثمان زيد بن ثابت أن يجمع القرآن على لسان قريش إغلاقا لأبواب الاختلاف وأن يحرق ما سوى ذلك، فكانت المصلحة مقتضية لذلك، هذه مصلحة مرسلة، أنه لم يقم المقتضى عليها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كان المقتضى عليها بعد زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما البدعة على خلاف ذلك. طيب. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نريد منكم حفظكم الله أن تقوموا بدورة في أخلاق السلف وأدبهم مع الناس ومع بعضهم البعض، لأن ذلك باب يقصر فيه كثير من الإخوة. جزاك الله خيرا، أبشر إن شاء الله. وأنا لي مقال قديم نشر قديما في شبكات النت سميته ألا من عودة إلى أدب السلف الصالح، وقرينه أو الذي أتى بعده بسنوات مقر رويبضة النت، فكلاهما يكمل أحدهما الآخر. وذروة هذا إحنا في مؤلفاتي كتاب التعصب للشيوخ، فمن خلال الإبرازة الثانية له هي في الطبعة الجديدة ذكرت عدة نماذج من أخلاق السلف الصالح التي تميزهم عن غيرهم من أهل البدع وأهل الأهواء. فأنا أنصح إخواني أن يعتنوا بدراسة ما ذكرته في هذا الكتاب، لأن فيه إن شاء الله المخرج لهم من هذه الفتن التي قامت على العصبية وقامت على التعصب للأشخاص لم تقم على اتباع الحق ولا على تمييز الحق عن الباطل. طيب هذه مسألة نطول الكلام فيها، يعني نكتفي إن شاء الله بهذا. أسأل الله أن ينفعنا بما سمعناه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجمعنا بكم على خير. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.